توضيح المقام في الوقف على العلم لحمزة وهشام. نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على من به فجر الهدى لاح وانجلى وآل وأصحاب وبعد فذا الذي لحمزة يروى مع هشام ويبتلى لدى وقف مهموز على ما أقره بحفظ الأمان اشتاق به وعولا. فدوناك توضيحا لما في كلامه لتعريف ما في الباب معنى مفصلا يتهين عند الوقف حمزة همزه توساط او قد كان في طارق بلا. فابدله مدا ان يسكن اصالة كنؤمن في مد رأسه الذئب مدفنا وكالمال فؤتوني وفأت الذي ائت من كلامي كما في الوقت تسكن كالملا. وإياك حرك عن سكون كتجأر وكالمرء جسح الملك والقبح فانقلا. وبالروم في الضم والكسر عنه قف وأشمن لمضمون والإسكان أبطلا. إسكان بين المرء يأتي ورومه ودفء به الإشمام نرويه معتنا. ولكنه مهما توساق عن ألف فسهل وفيه المد فالقصر أعملا. أولئك واللائي أضاءت وهاؤه جزاء عطاء مع حدائق قبائل. وإياك فرق مثل هبد وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما متهلا. وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحال الضم والكسر تجتلى. أضاء الجنى ما جاء شاء انفتاحه وبالظن منه الماء مكسورة ولا. واو وياء جدتا قبل أدغما وذا بعد إبدال له متمثلا. قروء هنيئا مع مريئا قطيئة بريء وجريء نسيء مثقلا. قروء فأسكن رم وخذ معهما لدى النسيء وجريء بإكمال تحتلا. وأدغم أو انقل حيثما قد تأصل كهنئات شيء في أسيئة سبيلا. وجيئي أسسوء المسيء تبوتلوا يبي سوءة الموهودة السوء موئلا. وأسكن وهم ذا الكسر والضم واتمما بضم ففي المكسور أرباعة حلا. وست بحال الضم والأمر ظاهر وذو الفتح بعد الكسر ياء تبدل. وذو الفتح بعد الضم يبدل واوه كننشئ كمود لا كذا كان مؤجلا. ومنفاتح بعد فتح متهل كالكسر بعد الكسر او فتح نجعل. كذ الضم بعد الضم او بعد فتحة مسائل خمس كلهن ممثلا. بانباءهم من بعد بارئ اذكروا كذا بئس الرؤوس ثم يجراؤكم حلا. وذو الضم بعد الكسر سهل ويردنا وسهل وارد وللعكس تمثلا. مثالهما يستهزئون الاول وقل سئلوا للثاني معصو إلى الجلا وقد راسموا بالوصل يومئذ كذاك حينئذ معي ابن أما فسهلا ووجهان فيما كان وصفا بزائد فحقق ويزد الهمز نحوان أعدلا كذلي أبيه مع لآدم لأهله بأيديه آيات بأيمانهم أولى وحقق وسهل في لأنكم أأنتم تآوي فأنتم مع وأنتم وأنزل كأنا كأين مع كألف لأمه بإني أئكا مع إلا أنزلا وحقق وسهل ثم أبدل بيائه بنحو من لأولاهم لأخراهم زلا وفي نحوها أنتم وفي نحويا أولئك فمدا وحقق مد وقصر متهلا ومدا وقصرا دع وعدا متهلا لكل من الهمزين في وقفها أولى وفي النار للتعريف فانقل تذكتا لدى ساكت فيها وعن غيرهم كلا ويتابع الآن امنعنا سكونه وفي الأرض لا تنجد مع النقل واشملا نعم جوز الوجهين في غير ذكرنا كبحلال منها فاسمع القول ما حلا وفي الانفصال إن أتى بعد ساكن سوى حرف مد نحو قل إن قالوا إلا فبالنقل ثم التشقيق عند ساكت وعن غيره نقل فتحقيق نعمنا ولا وقف في منه الجميل بنقله بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل ورئيا بإظهار وإدغامه رووا كذلك تؤوي ثم رئيا فحصنا وأنبئهم ونبئهم اضمن لهائه على الأصل أو فكر يا قبل مبدلا وما بعد تحريف تحرى كلا بفتحة صار خلف البعض وما مسهلا كتستأ لكل امرئ ولا تشتم من ولا ترمن في مكان مدا تبدلا وقد وارد التسهيل كالرسم فاحذفا لضم كمستهزون مالون مسجلا وقد مر تسهيل وابداله بنا فلاكم بهذا الباب صحت تنقلا وقاطين مستهزين فاحذف ومتكين قاسين والصبين موسى وسهلا ومن بعد في من نسأة الآن تثبتا وسين أتاك يسألوا لا علم لا فبالحذف والإثبات يقاف فيهما ولا بد من نقل لديه مما قلا وهزءا وكفءا شد بواو متكلا لزال وفاء او بنقل شفيكلا وتبتا بمد ابدلا او بواوه واسكن وهم هسم وهمه متهلا فيبدا ويعبا مع ويدراء الملا فلا تم مع قد اطلاح اولا كذا يا سفينا مع نبابي تغابن وصاد وابراهيم للتوبة اعتلى كذا ات وكا ثم توماء بعده ينشتاء ايضا مع ينباء حرفلا كذلك يروى في وقوفه امرؤ وفي لؤلؤ برفع كذا كيف تنزلا وغمزاته الأولى بمد تبدلت كد الجر لكن فيه الإمام أهملا وفي أحرف وجهان مع عشرة أتت فخمس كما في من يشاء تأطلا وسبع بواو ثلثا مسكنا كذا متما وروم عند قطر كحصنا جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاؤهما عند العقود تنزلا وحوث بطاها الحشر شورى مع الزمر وأبداء في الأنعام مع ظلة تلا ومع شورى كاشورى الذي بعد فيكم كذا شوف عارو من مشاهود والبلاء في الحيد قال مع دعاء بغافل وفيها وتحت الرعد قل ضعفاء لك كذا عولنا في الملة مع عفاقر وقل هو رعاء الهمز لوان تسهلا وإن أولياؤه تسهلا ونبذلا في مضمومة والمد والقصر في كلا وفي كلها تأتي ثلاثاتها إذ وكل جرى كل مع ثلاثات أولا ومن نابع الأنعام بالمد أولا فمكسور يأتي رموا بالروم تهلا لكل امرئ مع شاطئ الوادي مثله وتلقاء نفسي كل بتسع تجملا فخمس قياس ثم أربعة بيا بمسكان ثلث مع القصر عوملا كحرفين قاطر منهما عم وراء بالثورى وفي أناء طه الذي على ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع سليمة من وجها مجملة وإن نحل عند تحقيق أول وتسهيله تسع وتسع تكملا والآن إن تنقله مبديلا امدد وقصر وعند السك فامدد مطولا وتسهيله يأتي بنقل وسكتة وميم بحال النقل فاقصر وطولا وفي قل أنتم عند نقليك أولا ففي الثاني لا تحقيق والخمس غاملا ومن عشر في القلها منبئكم ففي ثالثه سهل وبيا فأبدلا وما ذين قل إن كنت حققت ثانيا كذا إن تسهله بسك كذا بلا وتحقيق ثاني بعد وجهين أخيرة بنقل وفي ذي الحج لا منع يا فلا فوجهان مع عشر به وهشامهم يوافيكه فيما تقضى فمسهلا وعنه جزا كهف كثورا وقد مضى وعن حمزة فاقصره وامدد متهلا وإن حرف مد قبل همز مسهل ففي مده كل على أصله ثلاث وتلا بعون الله نظمي حسما تلقيته عذبا كرة وسلسلا عن الكوكب الدر السهالي شيخنا أستاذنا أعم الرضا أحمد الملا وأحمد ربي مصلاة مسلما على المصطفى النور المبين ومن ثلاث.